اكس برودكشن اند مستر دي جي سواح. محمد افتح يا محمد. شعبي يا محمد فشل. افتح يا محمد. محمد مش عايز يفتح ليه؟ هو في ايه؟ طب يلا بقى كله معايا يلا اهو. يا محمد شبح الحيط. محمد خمسة لست. محمد شبح الحيط. محمد خمسة لست. محمد طب محمد مش عايز يرد. هو في حد معاهم جوه؟ مين؟ محمود. طب يلا بقى كله معايا يلا اهو. يا حودة يا محمود. يا محمود يا حودة. يا محمود عم الناس. يا محمود هو الاساس. يا محمود عم الناس. يا محمود هو الاساس. يا محمود حتى انت كمان يا محمود مش عايز ترد. البنت مين اللي معاهم جوه؟ منا ست الحته. منا دينا المنينه. منا يومها تقيل. منا سامع شخير. منا يومها تقيل. منا سامع شخير. كده ما فاضلش غير حل واحد هو احمد. يا احمد رد عليا. يا احمد قس شوي. يا احمد افهم مين. يا احمد بطل ملاغيه. وانا اتصل باحمد يديني عماد. ايه التليفون ده؟ يا احمد يا عمده. يا احمد رد عوالك. يا احمد يا احمد بس عليك. يا احمد يا ابو الهداد. يا ابو الهداد دي جي سواح ريميكس. انا تعبت والله ماني ده كارثه. حصل ايه في بار ايه فرصات ايه كلك. هي كده جت علينا بخسارة. طب اللي اسمها سارة ترفع ايديها فوق. سارة بنت الحارة. سارة من محتارة. سارة مخي. سارة قلت شرارة. نادا يحب الدادة. نادا روح البادة. نادا افطار الغادة. نادا بطني بتصوص. يا سماح الحب راح. يا سماح مفيش جراح. يا سماح احرس هرتاح. يا سماح من سماح. ماح ماح بس هقول تاني. يا محمد شبح الحلم. محمد خمسة ست. محمود عم الناس. يا محمود هو الاساس. منا ست الحته. منا دينا المنينة. يا احمد رد عليا. يا احمد بس شوي. يا احمد رد عوالك. يا احمد من البلد. اخ نسينا سومه يا جدع. ده اسمه كلام. هي فين يا سومه؟ مش موجود يا سومه. دايما معحود يا سومه. ماشي على الموضه يا سومه. كليله سودا يا رحمه. عايشه اللي بخيالها يا رحمه. ماشي اللي مع حالها يا رحمه. بتنفض دايما يا رحمه. سألها. محمد افتح يا محمد. يا محمد افتح. يا محمد محمد مش عايز يفتح ليه؟ هو في ايه؟ طب يلا بقى كله معايا يلا اهو. يا خلصة يا عديد. يا احمد يا سواح. يا عمرو يا حرفوش. شاطي يا فنان. يا بلاد يا صب. شركة الكين. ولع ولع بشرى. ولع ولع بندق. رخري يا دودي. اصحى ايمن شرقاوي. يا احمد